أو هذه حكمة جعلها الله للناس؟ لا يتفاضل. احنا ذكرنا في تحريم الصيد البر ان الحكمة من ذلك لئلا يتلهى الانسان وينساب وراء الصيود. واما البحر فلا يتأتى في ذلك. اولا ان البحر لا يكاد احد يحرم من البحر الا من مر به وثانيا ان البحر حتى لو فرضنا ان احد من الناس احرم من البر فيجوز ان يخوض البحر ويصيد، لكن هذا نادر نادر، ولهذا لا حكم له. يعني بل التحريم والتحريم ما بين الفرق؟ لا ايه ما بين الفرق واضح. احل صيد البحر لان الناس يتلهون به كثيرا في حال الاحرام، اما في الحرم فليس في الحرم اللي هو حدود الحرم ليس به بحر. لكن لو فرض ان بحيره اصطناعيه صار فيها سمك فانه يكون حلالا لانه من صيد البحر. شيخ بارك الله فيكم، في على الساحل ساحل البحر نعم حيوانات لا دم لها. لا ايش؟ لا دم لها. لا دم لها؟ اي مثل ما يعني ما معروفه الا عندنا في الساحل. اي لكنها تعيش في البر ولا لا؟ تعيش في البر وتعيش في البر. هذه يقول بعض العلماء اذا كان اكثر حياتها في البحر فهي بحريه ولو عاشت في البر. وبعضهم يقول لا، ما دام عاشت في البر فانها ليست بحريه الا اذا كان عايشها في البر كحركة المذبوح، يعني لما خرج بالسمكة بقيت يعني تطيب حتى ماتت، هاي لا عبرة بها بهذا. نعم ايش؟ الطيور التي تتغذى على السمك. على السمك برية. برية لكن كل أكلها جميعا السمك فقط. ما يخرج كيف؟ لا حرام صيده لأن من صيد البر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقرأ يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله على أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. مر علينا أن السمك والحيتان الميت حلال، فمن أين يؤخذ؟ ارفع يدك للسكان. قوله تعالى سيد البحر وطعامه. وحل لكم سيد البحر وطعامه. يعني كل ما في البحر هو حلال. لكن ما وجه الدلالة من أن الميت يكون حلال؟ الوليد وليد نعم. سيد البحر بمعنى المصيد. لا نتكلم عن صيد البحر. إذا وجد ميتا هل هو حلال ولا حرام؟ أخوك يقول حلال وأتى بالآية لكن لم يبين وجه الاستدلال. وطعامه يا شيخ يعني وطعامه

سميتموها مجرد أسماء على غير مسمى. نعم يا فهد. في الدرس الأمس سأل أحد الأخوة أثناء الأذان عن الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر عيشة كاملة لا حركة المذبوح، التماسيح والمفادع والسلاح، ما أدري شيخ هل هذه يغلب جانب البر تعتبر أنها محرمة؟ لا لا، لأن التي تعيش كحركة المذبوح كثير من السمك الكبار ما تموت على طول، تبقى ساعات لكنها تكون مضطربة ومغمى عليها وتموت بعدين. التي تعيش عيشة كاملة. ها؟ التي تعيش عيشة كاملة تبيض في البر وتعيش في البحر. أي نعم. بعض العلماء يقول المعتبر الأكثر. إذا كانت تعيش في هذا وهذا فالمعتبر الأكثر. لأن الوصف الغالب هو الذي يعتبر. وبعضهم يقول لا، لا تحرم تغليبا لجانب الحظر، والله أنا الاحتياط انه يترك، لكن لو فرض انه وجد ميته من صيد البر او هذه فهذه اولى. نعم يا ادم. ليش؟ اي وش معنى وجهه؟ مثلا وجود الخلق من الممكنات او المستحيلات او الواجبات، من الممكنات، فالله تعالى يتحدث عن المخلوقات، خلق السماوات في 6 أيام، استوى على العرش وما اشبه هذا، هذا من العلم بالممكنات كذا. طيب علم ايضا بما يكون من عقوبات المذنبين وإثابة الطائعين، هذا علم بالممكنات. علم بالواجب إذا تحدث سبحانه وتعالى عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب، واضح؟ المستحيل كما سمعت. بعضهم يقول الجائز نعم، الجائز والممكن سواء، يعني بعضهم يعبر جائز وبعضهم يعبر ممكن ولا فرق. نعم سعد. في بعض الأنواع من الأسماك، في بعض الأنواع من الأسماك نعم تتخر، ولكن لا تقتل إلا إذا تغير طعمها، يعني تغيرت وقاربت على تنتن يعني تعفن فيأكلها الناس. وقبل هي مرغوبة بهذا النوع، ها؟ مرغوبة على هذه الكيفية. والله يمكن بعض الناس يرغب المخنز، بعض الناس يرغب هذا. هذا شيء موجود في كسرة. يا الله ما نعم. ملاحظتها في هذه الساعة. الله أكبر. بعد الأذان. الله أكبر. وش اسمه؟ سمك البوري. البوري البوري هذا يصنع يسمى كثير، يؤخذ ويضع في الشمس ينشر في الشمس الحار حتى يتعفن تنتفخ وبعد ذلك يوضع في براميل ويوضع عليه ملح وتغلق البراميل بإحكام لمدة مثلا 6 أشهر أكثر أو أقل ثم تباع، ولذيذ. نعم شيخ، في طريقه اخرى شيخ يوضع في ملح بناء ويوضع في الشمس، ايش؟ يوضع في ملح ويغطى ملح وخل ويغطى، يرى ان يسرق يعني العفن يعني ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في ملح ويوضع في يكون عين اليقين ثم نأكل منه إن شاء الله ويكون حق اليقين. نعم إيش خطأ خطر إيش خطر علينا إحنا من بني آدم أخذك الله خير. نعم الرسول إلا البلاغ والله